إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد. وتظل عبلة في الخدور تجرها، وأظل في حلق الحديد المبهم. يا عبلة، لو أبصرتني لرأيتني في الحرب أقدم كالهزبر الضيغم. وصغارها مثل الدبا، وكبارها مثل الضفادع في غدير مقحم. يدعون عنتر والدروع كأنها حدق الضفادع في غدير أدهم. تسعى حلائلنا إلى جثمانه بجنى الأراك تفيئة والشبرم. فأرى مغانم لو أشاء حويتها، فيصدني عنها كثير تحشمي. سأضمر وجدي في فؤادي وأكتم، وأسهر ليلي والعواذل نوم. وأطمع من دهري بما لا أناله، وألزم منه ذل من ليس يرحم. وأرجو التداني منك يا ابنة مالك، ودون التداني نار حرب تضرم. فمني بطيف من خيالك واسألي، إذا عاد عني كيف بات المتيم. ولا تجزعي إن لح قومك في دمي، فما لي بعد الهجر لحم ولا دم. ألم تسمعي نوح الحمائم في الدجى، فمن بعض أشجاني ونوحي تعلم. ولم يبق لي يا عبل شخص معرف، سوى كبد حرة تذوب فأسقم. وتلك عظام باليات وأضلع، على جلدها جيش الصدود مخيم. وإن عشت من بعد الفراق، فما أنا كما أدعي أني بعبلة مغرم. وإن نام جفني كان نومي علالة، أقول لعل الطيف يأتي يسلم. أحن إلى تلك المنازل كلما غدا طائر في أيكة يترنم. بكيت من البين المشت، وإنني صبور على طعن القنا لو علمتم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.